يدعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أحبتي بالله، تحدثنا في خطبة عن محبة الله عز وجل، وذكرنا الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري وفي صحيحه، وفيه أن رب العزة جل بعلاه إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء أيتها الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فمن أراد أن يحبه رب العالمين فليعمل بمقتضى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة تجذب لك محبة الله عز وجل وتجعلك من الذين يحبهم سبحانه وتعالى، فينادي جبريل باسمك في السماء أيتها الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبك أهل السماء ويوضع لك القبول في الأرض. من أراد منا طريق الفلاح وطريق الفوز والسعادة والنجاة والصلاح فليتب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويتفقد ذنوبه وأحواله مع ربه. يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة تقوم بك إلى الصلاح والفلاح والموت في الدارين في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، كيف لا نتوب وكيف لا نقدم بين يدي رمضان توبة نصوحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وجاء في صحيح الإمام مسلم عن الأغاني المجري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. فإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوب إلى ربه ويراجع أعماله وأحواله مع الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة، فماذا يكون حالنا؟ أحبتي في الله، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل أضاع راحلته في أرض فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه فرحا يفوق فرح رجل. ما به هذا الرجل؟ هذا الرجل أضاع راحلته في أرض فلان، أضاع ناقته وعليها أجله وشغله وكل ما يحتاجه في أرض صحراء طاحنة، فأيقن بالهلاك وجلس ينتظر الموت. وبينما هو كذلك إذ رأى الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة مفتوحة إلى أن تطلع الشمس من المغرب، أي إلى قيام الساعة. وطلوع الشمس من المغرب شرط من أشراط الساعة الكبرى. أحبتي في الله، من فوائد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أنها تكفر الذنوب وتمحو العيوب. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد التوبة وعظم شأنها أنها لا تكتفي بمغفرة الذنب فحسب، بل تقلبه حسنات، بل تقلب الذنب حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أبشروا أحبتي في الله، افرحوا أحبتي في الله، فإنكم إن قدمتم التوبة بين يدي رمضان غلبت سيئاتكم حسنات وغفرت ذنوبكم وتهيأت قلوبكم لعبادة ربكم وصلت أرواحكم بالإقبال على شهر المغفرة وشهر الرحمات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فهل لي من توبة؟ فقال يقول عني ليس لك أن تموت. فقتله فأتم به المئة. هذا الرجل غلق باب الرحمة في وجهه فاشتاق غضبا فقتله فأتم به المئة. والعجيب أنه ما زال يريد أن يموت. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، دل على رجل يعلم أحكاما يعلم أحكام الله عز وجل. فسأله وقال لقد قتلت مئة نفس فهل لي من توبة؟ فقال له ومن يحجب عنك توبة الله؟ ولكنك في أرض قوم سوء اخرج منها الى ارض تجد فيها قوما يعبدون الله عز وجل فاقم بينهم. فعزم هذا الرجل على الخروج وخرج مهاجرا من ارض الظلم وارض المعصيه. وفي طريقه اتاه ملك الموت وحانت ساعته فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول لقد خرج من بيته مهاجرا إلى الله عز وجل. وملائكة العذاب تقول هذا الرجل لم يعمل خيرا قط. فأنزل الله إليه جبريل وأوحى إليه أن يقيس بين الأراضين. وفي رواية أوحى الله إلى أرض الرحمة أن تقترب وإلى أرض المعصية أن تبتعد. وفي رواية جعل ينوء بمكره أي لما أتته سكرات الموت أخذ يزحف على الأرض بفضله حتى يقترب من أرض الرحمة. فرجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بالشبر فأخذته ملائكة الرحمة. هذا الرجل بادر وسارع في التوبة إلى ربه سبحانه وتعالى فأدرك شبرا كان سببا في دخوله الجنة وكان سببا في التحاقه بأهل الرحمة. وأذكر قصة رواها الترمذي رحمه الله في سير الأعلام النبلاء ذكر أن كريب بن عياض رحمه الله تعالى وهو من العلماء الزهاد العباد كان قبل توبته قاطعا للطريق وكان يتفتح جدران الناس فيسرق من بيوتهم ما يشاء. وكان ذات مرة متسلقا بخلاف من الجدر حتى يطلق من ذلك البيت فسمع قارئا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فلما سمع هذه الآية استكبر وعلى وعزم ورجع وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى وقال قد آن يا رب قد آن يا رب. فأصبح قويل بن عياض من علماء المسلمين ومن عبادهم. وذكر أحد الدعاة المعاصرين قال كان في أرض الخليج رجل بريء جدا يملك قطرا بارها وله من الخدم والحشم كثير. فأراد خادم من خدامه أن يسقيه شيئا فاقترب منه ولما جاء ليسقيه كب الشاي على ثوب هذا الرجل الكريم. فأقبل إليه بقية الخدام يوفقونه ويسبونه ويمهلونه. فغضب هذا الخادم غضبا شديدا ورفق وصرخ بأعلى صوته في القبر يا أيها الناس ضرب مثلا ومن سمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلما سمع هذا الرجل هذه الآية الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا توبه نصوحا لا غش فيها ولا فجور. احبا في الله بين اهل العلم شروط التوبه فقالوا اولها ان تندم على ما فات، ان تندم على المعاصي التي قد ارتكبها، وثانيها ان تطلع عن الذنوب، وثالثها ان تعزم على عدم العوده والرجوع اليها، ان تندم على كل ذنب ارتكبته، ان تطلع عن الذنب ما لا سبق عليه، ان تعزم على عدم العوده. وزاد شرطا رابعا فيما يتعلق بحقوق العباد ان تعيد الحقوق لاصحابها، ان تعيد الحقوق لاصحابها. فليعزم كل واحد منا الان حاله ان يندم على ذنوبه وان يطلع عنها وان يعزم ان لا يعود اليها، وان كان قد ظلم او اقتطع حقوق الناس فليعدها اليهم نظر خروجه من هذا المسجد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا. اللهم ارزقنا توبه نصوحا لا غش فيها ولا فجور. اللهم اغفر قلبنا وقلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الاخلاق. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما تبقى. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وصغيرها وكبيرها يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين. اللهم من اراد بمساجد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبير تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارنا في الذين اقتحموا مساجدنا عجائب قدراتك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدراتك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدراتك يا رب العالمين. اللهم انظر عبادك المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انظرهم في فلسطين. اللهم انظرهم في العراق. اللهم انظرهم في افغانستان. اللهم انظرهم في الشيشان. اللهم انظرهم رحمه لارض وبعثه للسماء. اللهم دمر قلوبهم. اللهم رحم قبورهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم اهدي كلمتهم. اللهم زد ابراهيمهم. اللهم كن لهم غايه عليهم. اللهم اجعل دائره وتبسوط على عدوهم. اللهم اجعل دائره وتبسوط على عدوهم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين الى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين الى المسلمين. اللهم عاف كل مغفل مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم كن لاخواننا في ليبيا. اللهم كن لاخواننا في ليبيا. اللهم كن لاخواننا في سوريا. اللهم كن لاخواننا في اليمن. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في الصومال من المجاعه. اللهم احفظ المسلمين في الصومال من المجاعه.